جمال اللغة العربية. جمال اللغة العربية حدا بأهلها إلى تعظيمها، فحملوها بأرواحهم وقلوبهم قبل أن يحملوها على ألسنتهم وأقلامهم، فكانوا رموز البلاغة وأعلام الفصاحة، فضلاً عن كونها لغة القرآن الكريم وكلام أهل الجنة. جمال اللغة العربية برنامج يتناول تميز اللغة العربية من حيث سعة ألفاظها وحلاوة معانيها وتعدد مدلولاتها، ومن حيث كونها لغة عقيدة وعلم وحضارة تجسدت فيها الحضارة أدباً وعلوماً وفنوناً شتى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن هدى للناس بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من آتاه الله جوامع الكلم وبدائع الحكم وأضاء به عقد النبوة وختم، سيدنا محمد الأمين سيد الفصحاء وإمام البلغاء، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. حبيبي مرحبا، جئت تمحو الغيابة، أنت للدنيا ضياء، أنت تبقى طيبة. يا حبيبي مرحبا، جئت تمحو الغيابة، أنت للدنيا. مرحبا بكم مستمعين الكرام، أحييكم أنا هنادي من وراء هذا الميكروفون والهندسة الصوتية. أحلى الأوقات أتمناها لكم بمتابعتي اليوم. أتمنى أن تكونوا بصحة وعافية، وأن تكونوا قد بدأتم يومكم بذكر الله عز وجل، بقراءة التحصينات، وبقولي رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا. فتح الله عليكم ورعاكم وحفظكم وسدد خطاكم وألهمكم الطاعات في محياكم وأسعدكم في دنياكم وأخراكم. أدعو الله تعالى لكم أن يرفع من قدركم ومن شأنكم ويوسع في أرزاقكم وأن يجعل الفردوس داركم. أنا حبيتك حبيبي. نعمة من الله أن نستقبل يوما جديدا ونحن في كامل صحتنا وعافيتنا، نعمة لا يدركها إلا من يفقدها، فرددوا بقلب شاكر ولسان ذاكر الحمد لله. يبقى الأمل أتمتع طه بجمال. نعود لنوجه أحلى التحيات أيضاً لمستمعينا عبر الإنترنت على 2mfm.org، وأيضاً عبر الديجيتال راديو، وأيضاً تحية لكل من يتواصل معنا ويرسل لنا التحيات عبر الواتساب للإذاعة على الرقم +61410830. نطل عليكم ببرنامج معين ومميز وله نكهة خاصة، حيث أحببنا في هذه الأيام أن نسلط الضوء على جمال اللغة العربية، فأحببنا اليوم أن ننقل إليكم فقرات من هذا الجمال الذي يتعلق باللغة العربية. سنتحدث عن ابن منظور صاحب لسان العرب. أنا بدعاك يا أحمد يلي الروح فداك، إزاي أنساك ونعيمي وأنسي بنيل غضاك. أنا بدعاك يا أحمد يلي الروح فداك، إزاي أنساك ونعيمي وأنسي بنيل رضاك. رسول الله جروح الروح أنا داريت، حبيب الله يا ريت وصل بابك يا ريت رسول الله. أيضا سنتحدث عن فضيلة الأدب. جروح الروح أنا داريت، حبيب الله يا ريت وصل بابك يا ريت رسول الله، حبيب الله الشوق لو طال تبقى بالبال، الشوق لو طال تبقى بالبال تبقى. سنتحدث عن الشعر المطابق للمواصفات. الشوق لو طال تبقى بالبال تبقى بالبال. يبقى الأمل أتمتع طه بجمال. أيضا سننقل إليكم من أقوال الحكماء. قوم لسانك، هذه الفقرة التي ننقلها إليكم عادة ومن دقائق اللغة العربية. اليوم سننقل إليكم ماذا تقول العرب في تفصيل الطيران وأشكاله وهيئاته. يا رسول الله، يا حبيب الله، ابن منظور صاحب معجم لسان العرب. ابن منظور محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن حبقة الأنصاري الإفريقي، كان ينسب إلى رويفع بن ثابت الأنصاري من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب لسان العرب في اللغة. سر بي إلى دار الحبيب الأكمل، فلقد هفت روحي لأعظم مرسلي. سر بي إلى دار الحبيب الأكمل. ولد ابن منظور في القاهرة، وقيل في طرابلس، في شهر المحرم سنة 630 للهجرة. كانت حياته حياة جد وعمل موصول، كان عالما في الفقه، كما عمل فترة طويلة في ديوان الإنشاء، وكان عالما في اللغة، ويشهد له بذلك هذا الكتاب الفرد لسان العرب، وقد جمع فيه بين التهذيب والمحكم والصحاح والجمهرة والنهاية وحاشية الصحاح، جوده ما شاء ورتبه ترتيب الصحاح، وهو كتاب كبير. لم يضمني ظمأ الفؤاد من الهوى، إلا جعلت صلاة أحمد منهلي. كان من أفضل علماء عصره في المعارف الكونية، فهو بحق مفخرة من المفاخر في التراث العربي، وسمع من ابن المقير ومرتضى بن حاتم وعبد الرحيم بن الطفيل، وسمع أيضا من غيرهم، حدث وأكثروا عنه الحديث. كان مغرما باختصار كتب الأدب المطولة، حيث اختصر الأغاني والذخيرة ومفردات ابن البيطار والتواريخ الكبار، وكان لا يمل من ذلك. ما خاب من جعل الرسول رجاءه وسعى إلى أتى به بتذلل، ما خاب من جعل الرسول رجاءه وسعى إلى أتى به بتذلل. قال الصفدي: لا أعرف في الأدب وغيره كتابا مطولا إلا وقد اختصره. قال: وأخبرني ولده قطب الدين أنه ترك بخطه 500 مجلدة، ويقال إن الكتب التي علقها بخطه من مختصراته 500 مجلدة. يا صاحب الحلم الجميل الأفضل، إن شفني حزن فأنت المرتجى، إن شفني حزن فأنت المرتجى. من مؤلفاته معجم لسان العرب في اللغة ومختصر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي في 10 مجلدات، ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، ومختصر يتيمة الدهر للثعالبي، توفي في مصر 711 للهجرة. ذكرى الولادة في الربيع الأول، السيوطي فقد قال عن ابن منظور: هو محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الإفريقي المصري صاحب لسان العرب في اللغة، الذي جمع فيه بين التهذيب والمحكم والصحاح وحواشيه والجمهرة والنهاية. ولد 360، وسمع من ابن المقير ومن غيره، اختصر كثيرا من كتب الأدب المطولة، ونقل أن مختصراته 500 مجلد، وخدم في ديوان الإنشاء مدة عمره، وولي قضاء طرابلس، وكان صدرا رئيسا فاضلا في الأدب مليح الإنشاء، روى عنه السبكي والذهبي. الله يا الله، الله يا الله، يا الله، الله يا الله. وكان عارفا بالنحو واللغة والتاريخ والكتابة، واختصر تاريخ دمشق في نحو ربعه. مات في شعبان 1170، انتهى كلام السيوطي. حتى تراءت لنا تسمو سواريها، أبكي وأضحك إذ لاحت مرابعه، أبكي وأضحك إذ لاحت مرابعه. هذه ديار حبيبي والهوى فيها، فهذه طيبة والطيب ما أحلى أراضيها. اللغة العربية هي شريان حضارتنا النابض ووجه ثقافتنا المشرق، تتجلى فيها عظمة التراث وتتدفق منها شلالات العطاء. هي سيدة اللغات، هي عروس اللغات، هي لغة أهل الجنة، لغة القرآن، هي لغتنا اللغة العربية. نية من لحن ماضيها، والتي يبقى لسان حالها يردد: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ حكايتي بدأت في الحب مذ عرفت نفسي المعارف في أولى مبادئها. الشعر في صدر الإسلام، تحكي دموع الهوى أشواق باكيها. أعتابه فغدا من عز أحمد علي الحال ساميها. كم من شجين غدا يشكو بحرقته. أحدث الإسلام انقلابا فكريا واسعا وكبيرا، وترك آثارا طيبة وعميقة في النفوس، فقد رفعت راية الدين عاليا، وانحطت مفاهيم الضلالة والجهالة والإلحاد والمجون. وقد حدث هذا الانقلاب في كل أمور الحياة، فقلبها رأسا على عقب، وذلك لأن الشعر الجاهلي جاء بإحياء الفكر التعصبي والثأري والوثني وشعر الخمر والمجون والغزل على نوعيه. فما موقف الإسلام من الشعر والشعراء؟ أبيعه أبكي وأضحك إذ لاحت مرابعه، هذه ديار حبيبي. وقف الإسلام من الشعر والشعراء الموقف الحازم، وقيد الشعر بقيود الإسلام بعد أن كان في الجاهلية طليقا ينشد الشاعر ما يريد وفي أي غرض يشاء، فحد الإسلام هذه الأغراض وألزم الشعراء بقول الصدق وعدم المبالغة. لقد نزل القرآن الكريم يحدد فئات الشعراء، قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، إلى أن قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. هذا السياق القرآني يحدد ملامح الشعر الإسلامي. إذن فهناك شاعر إسلامي تبرزه سماته وخصائصه، وشاعر آخر تحدده توجهاته، ومصطلح الأدب الإسلامي يقيم صروحه على هذا التقسيم القرآني، ولا ينطبق على الأدب الرخيص وعلى الأدباء المنحرفين الذين ذكروا في قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، إلى أن قال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هنا أسبل الأصحاب مدمعهم، لا الدمع جف ولا ابتلت صواديها. وهل هناك أخطر من سهم الكلمة الجميلة المسمومة؟ فالأدب الإسلامي إذن مشروع تطهيري يحاول تنقية الكلمة من الشوائب، ويؤكد على صدق المحتوى وشرف الغاية وسلامة الوسيلة وجمال العرض وعفة اللسان والزهد عن ملذات الدنيا والسعي للنعيم الأبدي. لا شك أن الشعر فن راق يتذوقه كل من له شغف بالكلمة الرقيقة والصورة البليغة، ولكن أن يؤتى بكلام موزون مقفى فيه مدح لمحرمات أو ترويج لفتنة، فليس ذلك بفن راق ولا محترم، وليس ذلك من الأدب أساسا. محمد أجمل الأكوان في نظري، مهما تجملت الدنيا لرائها، محمد وله من فضل خالقه. إذن لا شك أن الشعر فن راق يتذوقه كل من له شغف بالكلمة الرقيقة والصورة البليغة، لكن أن يؤتى بكلام موزون مقفى فيه مدح لمحرمات أو ترويج لفتنة، فليس ذلك بفن راق ولا محترم، وليس ذلك من الأدب أساسا. الفن الشعري وجد ليعكس صورة مجتمع وثقافة وعادات وتقاليد، فتتراوح أغراضه ما بين هجاء ومديح ورثاء وفخر وتعزية وتهنئة وغزل واعتذار. ومهما اختلفت أغراض الشعر وهدف الشاعر، فلا بد أن تكون المراعاة أولا للكلمة التي لا تخالف شرع الله. ومهما قيل يحق للشاعر ما لا يحق لغيره، فلا يتضمن ذلك أن يمدح الشاعر أمراً حرمه الله تعالى في القرآن أو حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام منه في أحاديثه كالخمر مثلاً واتباع الشهوات والنظر المحرم إلى النساء ومفاتنهم. فلا يحق للشاعر أن يمدح الخمرة معللاً بأنها تنسي الهموم وتشفي سقام القلوب. والخطير أيضاً أن تجد كلاماً يخالف عقيدة المسلمين في صورة شعر، كمثل تلك الأبيات التي فيها أن القدر يستجيب لمشيئة الإنسان أو نسبة المكان لله وغير ذلك. فالشعر، والذي هو من أرقى أنواع الفنون عند العرب وأقدمها، لا بد أن يخدم الدين فلا يهدمه، وأن يكون معيناً على الخير لا مفتراً عنه. فما أجمل تلك الأبيات التي تصف جمال النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وما أعظم نفع شعر فيه توضيح لمعاني تنزيه الله عن الشبيه والولد. فالكتب مليئة بالكلام الشعري وكتابها يزعمون أنها فن، لكن أيها فعلاً يطابق مواصفات الشعر الأصيل والممدوح؟ يلي توصف على عونك منك غلطان، ما في بجمال الهادي مثله إنسان. يلي توصف على عونك منك غلطان، ما في بجمال الهادي مثله إنسان. هادي نطاها رحمة وبشرى للناس، هذا الطبيب اللي يذيب عنا الوسواس. هادي نطاها رحمة وبشرى للناس، هذا الطبيب اللي يذيب عنا الوسواس. هذا مهيوب الطلع وزاك الأنفاس، علم تنزيه الله البر الرحمن. فيرجى الانتباه ويرجى الحذر من بعض الأشعار التي تخالف عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وتخالف ديننا الحنيف. رحمة وبشرى للناس، هذا الطبيب اللي يذيب عنا الوسواس. هذا مهيوب الطلع وزاك الأنفاس، علم تنزيه الله البر الرحمن. توصف على هونك منك غلطان، ما في بجمال الهادي مثله إنسان. توصف على هونك. سننقل إليكم الآن مستمعين الكرام معنى كان. كان تدل على ثبوت خبرها لاسمها، هذا معنى كان. ليس معنى كان في جميع الحالات تدل على أن شيئا حصل في الماضي وانقطع. تأتي كان على خمسة أوجه: بمعنى الأزل والأبد، نحو وكان الله عليما حكيما وغيرها من الآيات، وتأتي بمعنى المضي المنقطع، نحو وكان في المدينة تسعة رهط، وتأتي بمعنى الحال، نحو كنتم خير أمة، وتأتي بمعنى الاستقبال، نحو ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وتأتي بمعنى صار، نحو وكان من الكافرين. الفرق بين الغم والهم. الغم لما وقع، يعني وقوع المصيبة يجلب الغم، والهم لما يتوقع، يعني ما يتوقع أن يحصل من البلاء يجلب الهم. مثال: فلان مريض ويقال أن مرضه يسبب الوفاة غالباً، فينكرب أهله أي يحزنون، يقال فيهم أصابهم الهم، فمصيبة الموت ما وقعت بعد. والغم يجلب النوم، والهم يجلب الأرق. الغم لأنه لما وقع فيجلب النوم، أما الهم فلأن المصيبة ما وقعت بعد فيجلب الأرق. والله تعالى أعلم وأحكم. دهاني الهم والبلوى، دهاني الهم والبلوى، وقد عانيت من كربي، وقد عانيت من كربي، وقد عانيت. وقال بعضهم: وإذا أتاك الهم يحشد جيشه، وشعرت أنك بين أهلك مغترب، والحزن أقبل في ثنايا غيمة، فإذا بها بدموع عينك تنسكب، فانسف جبال الهم منك بدعوة، إن الذي قصد المهيمن لم يخب، واقذف بسهم الصبر كل مصيبة، والجأ لرب العرش واسجد واقترب. اسكب دمع الشوق وأكثر من ذكر الهادي الممدوح، واذكر عهد القرب وكبر عهدا فيه شفاء الروح. اسكب دمع الشوق وأكثر من ذكر الهادي الممدوح، واذكر عهد القرب وكبر عهدا فيه شفاء أدعو الله تعالى أن يفرج همكم وأن يذهب غمكم وكربكم. ولي رجوة، ولي طمع، ولي رجوة، لفضل واسع الرحب، لفضل واسع الرحب، لفضل واسع الرحب، عظيم الفضل يا ربي بطه المصطفى القفي، عظيم الفضل يا ربي قوم لسانك. يقال: حج فلان بيت الله الحرام، أي قصده، ولا يقال حج فلان إلى بيت الله الحرام. إذن الصواب أن تقول حج فلان بيت الله الحرام، أي قصده، وقد جاء في القرآن الكريم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أيضا فائدة مهمة سننقلها إليكم من ضمن فقرة قوم لسانك. تحريف اسم الله تعالى حرام. يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فلا تقل، خطأ أن تقول الله والله، بل قل الله أو والله، فلا يصح الخطأ في اسم الله. ولا تقل عن الله الخالق، بل قل الخالق. ولا تقل الرازق، بل قل الرازق. والنفس تضعف إن دعتني. لا تقل عبد القادر، بل قل عبد القادر، وقل عبد الله. إذن قل عبد الله ولا تقل عبد الله. تحريف اسم الله حرام. شهوة يا نفس عاقبة الذنوب لهيب، والنفس تضعف إن دعتني شهوة. يا نفس عاقبة الذنوب لهيب، ونصيب عاص من حرام لحظة، وتزول فانظر ما عساك تصيب. جنبنا الله وإياكم الحرام. عاص من حرام لحظة، وتزول فانظر ما عساك تصيب. حر الذنوب وجمر نيران الهوى، شؤم يزلزل مذنبا ويذيب. يا نفس ما لك في الحرام كرامة، كل الحرام كما علمت معيب. يا نفس ما لك في الحرام كرامة، كل الحرام كما علمت معيب. يا نفس تعصين الإله ألست حيب. من أقوال الحكماء: الإله ألست حيب، وهو الذي سواك ذاك عجيب. ماذا قال بعض الحكماء عن فضيلة الأدب؟ نفس توبي توبي توبي، يا نفس توبي توبي توبي، يا نفس توبي توبي. عيب عليك الذنب يا نفس اتقي، يا ذل من قد أغرقته ذنوب. عيب عليك الذنب يا نفس اتقي، يا ذل من قد أغرقته ذنوب. يا ذل عبد يستكين لإثمه. أوصى بعض الحكماء بنيه فقال: الأدب أكرم الجواهر طبيعة وأنفسها قيمة، يرفع الأحساب الوضيعة ويفيد الرغائب الجليلة، ويعز بلا عشيرة ويكثر الأنصار بغير ذرية، فالبسوه حلة وتزينوه حلية، يؤنسكم في الوحشة ويجمع لكم القلوب المختلفة. وقال شبيب بن شيبة: اطلبوا الأدب فإنه دليل على المروءة، وصاحب في الغربة، ومؤنس في الوحشة، وحلية في المجلس، ويجمع لكم القلوب المختلفة. وكل الأدب في سيدنا محمد عليه السلام. وقال مصقلة الزبيري: لا يستغني الأديب عن 3 و2، فأما 3 فالبلاغة والفصاحة وحسن العبارة، وأما 2 فالعلم بالأثر والحفظ للخير. وقالوا: الحسب محتاج إلى الأدب، والمعرفة محتاجة إلى التجربة. وقال الفضيل بن عياض: رأس الأدب معرفة الرجل قدره. وقالت الحكماء: رأس الأدب كله حسن الفهم والتفهم والإصغاء للمتكلم. وقيل: ما ورث الآباء الأبناء شيئا خيرا من الأدب، لأنهم بالأدب يكسبون المال وبالجهل يتلفونه. وقال الإمام علي رضي الله عنه: وذي سفه يخاطبني بجهل، فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما، كعود زاد بالإحراق طيبا. من دقائق اللغة العربية، ماذا تقول العرب في تفصيل الطيران وأشكاله وهيئاته؟ إذا حرك الطائر جناحيه ورجلاه بالأرض قيل دف، فإذا طار قريبا على وجه الأرض قيل أسف، فإذا كان مقصوصا وطار كأنه يرد جناحيه إلى ما خلفه قيل جدف، فإذا حرك جناحيه في طيرانه قريبا من الأرض وحام حول الشيء يريد أن يقع عليه قيل رفرف، فإذا طار في كبد السماء قيل حلق، وإذا حلق واستدار قيل دوم، وإذا بسط جناحيه في الهواء وسكنهما فلم يحركهما قيل صف، وإذا ترامى بنفسه في الطيران قيل زف زفيفا، وإذا انحدر من بلاد البرد إلى بلاد الحر قيل قطع قطوعا وقطاعا. على جناح الشوق يبقى على جناح. طاير فوق يا بقلبي طاير فوق رايح للهادي على جناح الشوق على جناح الشوق يا على جناح الشوق قلبي طاير فوق يا بقلبي طاير جناح الشوق. ندعو الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في النية والتوفيق والسداد في القول والعمل. ندعو الله عز وجل أن لا يجعلنا من الذين يحبون الشهرة والسمعة وأن يجعل أعمالنا خالصة له. اسمعوا معي ماذا قال سيدنا الإمام الشافعي. يروى أن الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: وددت لو نقل عني هذا العلم ولم ينسب إلي، أي أن همه كان أن ينتشر العلم بين الناس وليس أن يذيع صيته، فأعطاه الله تعالى الأمرين، انتشر علمه وذاع صيته الطيب. رحم الله الإمام الشافعي. وسنختم معكم كما بدأنا. يا حبيبي مرحبا، جئت تمحو الغيابة، أنت للدنيا ضياء، أنت تبقى طيبة. يا حبيبي مرحبا. قبل أن أختم معكم وأترككم، أذكركم ونفسي بتعلم علم الدين، وأن نحافظ على عقيدة أهل السنة والجماعة، أن نحافظ على الصلاة، أن نطعم جائعا ونرحم يتيما ونسامح مسيئا، أن نبتسم ونكن ممن ينشر الكلمة الطيبة. ندعو الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في الدعوات والقبول في الطاعات والشكر عند الخيرات والعفو عند العثرات. وأنا بالحب شادي فمرادي أن أنادي يا حبيب. لا تنسوني من دعائكم مستمعين الكرام، وإلى اللقاء. جمال اللغة العربية. جمال اللغة العربية. حداب أهلها إلى تعظيمها، فحملوها بأرواحهم وقلوبهم قبل أن يحملوها على ألسنتهم وأقلامهم، فكانوا رموز البلاغة وأعلام الفصاحة، فضلاً عن كونها لغة القرآن الكريم وكلام أهل الجنة. جمال اللغة العربية برنامج يتناول تميز اللغة العربية من حيث سعة ألفاظها وحلاوة معانيها وتعدد مدلولاتها، ومن حيث كونها لغة عقيدة وعلم وحضارة تجسدت فيها الحضارة أدباً وعلوماً وفنوناً شتى.